بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت وهدي الصالح من دوام السكينة. حسن السمت وهدي الصالح الله خير والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحلي برونق العلم. حوتم آداب لا آداب كان طالب علم خورازان زنويا برونق العلم وتبي جمال العلم بجواني علم. ما هو جمال العلم؟ جواني علم تيا چونك العلم يحتاج إلى زينة. علم كيسيبا جوان كاريها. التحلي برونق العلم وتحسن السمت والهدي الصالح. حسن السمت، حسن بيارة واتجواني السمت. إمام ابن حجر فرميت: بريتيا لتحري طرق الخير. بريتيا لقران بدوير ريق خير كان والتزي بزي الصالحين مع التنزه عن المعائب الظاهرة والباطنة. وإنسان خوي برازين يتوى بشيوازي خورازان بنوي في أوشاكان لقل أويا دور بي لهر عيبي كعيبي للروكشة ياخد لباطنة. سمت كواتا بطريق بصوري ظواهروتي إنسان فوشاكي رنقو هوي هلسو كوتي دموشاوي رنشي مثلا أحباب دموشاو هيكلي دليل بي لسر أوي كواء ما طالبي علما. فرقي هي لقل باقي خلقية بشيوازة كخوروشتي دليل بي لسروي كأما كسيك عاديني كسيك خاوني علم وخريك علم. فاتا حسني السمت واتا روكش جواني أخلاق جواني. هدي صالح واتا هديو شيوازي تيو شاكان هديا هلسو كوتيا جلوبرية وأخلاقية من دوام السكينة للا سرخويان هي منيان وقارة السكينة وقارة للا سرخويو هي منيو خشوعيان سلام خاوني خشوع خاوني خضوع خاوني تواضع خوبة كمزانين ولزوم المحجة. المحجة أعطى طريقة وتأوري ديك ريكاوان لسليبون يمين وشمال لك الراس وشبناك بعمارة الظاهر والباطن. أورقيك أواني لسريب باطنيا آودانا لك الظاهريا ببشاني منافقين وهروها والتخلي عن نواقضها. طالب علم بخوي بباريزي لها الوشي نروي أم خور روش تجوانانيك واباسمان خور روش زور قران قلو طالب علم أقر سير بكين خواي برواند قار لقرآن كباسي في عمر إخوك عليه الصلاة والسلام فرميت: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في عمر إخوك خوي فرمي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خوي فرمي: إما توما أننا أرضو إلا بؤونا بك رحمة بي. في عمر إخوك صلى الله عليه وسلم فرمي: بؤوا هاتوم أخلاق جوانا كان طوابك. خوي فرمي: بؤوا ما نرضو الرحمة بي. أما فرمي: بؤوا هاتوم أخلاق. أقر آيات حديثك اللي يقبينت يكالك يشيكين يعني لا رحمة للعالمين إلا بالأخلاق. وايبر ودقار رحمناك بهيج أمة خلقك إلا كسانك نبي خاوني أخلاق كانت طالبي علم أولاتين كسك في ويسي بخوروشتي جوان هيا. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ابن سيرين محمد كري سيرين أفرمي السلاف صفات ظاهرة خورازان نو بخوروش تجوانا كان فيربون بيجو يشيري علم بن بوي نبنا هوكاري ناشريني بو علم نبنا كوسب لبرانبر علما لبرانبر أهل علما نبنا هوكاري ناشريني بو أهل علم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رجاء كري حيواء فرمي ببياوك يعني أنه قال لرجل ببياوك يعني تدي حدثنا قسمان بوكو شتكمان بو باسكا هوالكمان بو جروا حديثكمان بو باسكا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. بلام لدوك سوا شتمان بو بازمكا يا كم يعني متماوت أو كسي متصفة بصفة موت القلب ضلي مردوة باش يوازيك ظاهره مثلا معمورا ولكن لا يكون باطنه معمورا ناخي ويرانا ضلي كرمولا طعان طعان إش كسي كزباني بكار يعني دائم قدح لبرامبر سو وتنو قسل سر كردن لسر برامبر لم دو جورك سوا أوي كوام دائم خريك طعنو زم كردنو خرابة باس كردنا جايتر خرابة بي لحقيقة خدوانا بي لو دوك سوا فرموي روايات من بوباس مكة متماويت وهروها طعان فاشان فرموي بوزان أنا فرمون والمرء إن كان عاقلا ورعا يشغله عن عيوبهم ورعه كما العليل السقيم يشغله عن وجع الناس وجعه. إنسان أقر عاقل بيت أقر خاوني ورع بيت عيبي نفسي خوي مشغول يكال عيبي خلقي هروكو چون إنسان كان خوش بو تورا بيني بيشاي خود سرطان بي أقاد لو أمن إيخ خلقي توشي سرطان بو يامنا حقد شي بس خلقو خود توشي سرطان بي تو براكم خود كرمولي خود كرم تي ياوي خود نوشا كانت بجماعتنا كي أي طالبي علم تو مثلا خريكي علم نيت بو بربوي تتا مسلمانا بربوي تتا براي مسلمانا بناوي علمي جرح وتعديل ورشتار خريكي غيبت كذني فاتا عقاداري خود ما. ورواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادل وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة انتهى. إمام خطيب رحمه الله فرمي واجب لسر طالبي حديث أو كسيك وطالبي حديث أو طالبي علم دور بك ويتولى لعب بلام كثرتي لعب زوري عبث لعب بريتيا لو عملك وليس له ثمرة يجبر بومي كيمية عبث بريتيا تحريك يحرك بحركات لا فائدة فيها أو منها بشي وازية الروح حركاته عبث يعني ياري كدن بتسبح لمجلسه والتبذل في المجالس وهروها قالت كدن لمجلسه بيكانيني زور طبعا بوت من بيكانيني زور لبروي خيبر والقال قرانا فرمي فليضحكوا قليلا رقيا وقليل بيكاني وليبكوا كثيرا. في عمر فصل الله عليه وسلم فرمي ولا تكثر الضحك زور في مكان أجينا كم بيكانين هي فإن كثرة الضحك تميت القلب. زور بيكانين ضل أمرينيت كواتا بوي مؤلف شفرموي والتبذل زيادة روي كذن لمشتانيع وكثرة التنادر فرموي وإدمان المزاح والإكثار منه إدمان أدمن الشيء وأدام فعله ولازمه وداوم عليه بردوام بلا سري بردوام مزاح بكات زور كذن تيايا شنك فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. دروس دي إنسان في كنيني كم مثلا باسك الدنيا قصي خوش طرائف علماء أو أنا همو دروس تبكو سلف خويا بكاري أنا وفي عمري خويا عليه الصلاة والسلام خوي أم طرائفاني لي وهبوا قصي خوش لنا وها والله أنا بكاري هناني مثلا حتى في عمري خويا عليه الصلاة والسلام هندي جاري في عمري خويا صلى الله عليه وسلم تو هندي اشتلي تمازح الناس مزحك في عمر الخاص صلى الله عليه وسلم أو يجي مزح بحقنا بينايلة وحتى أجرنا مع جزء كاد ولا في عمر الخاص صلى الله عليه وسلم داوای لێکرد کە خوای پەروەردگار بیخاتە بەهشت، پێغەمبەری خوا سەڵا فەرمی ئین الجەنەتە لا تەدخولوها عەجوز، بەهشت پیرێژن ناچێتە ناوی پیرێژنەکە فەوەلت تەکی پشتی هەڵکرد و ئەگریا. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم هەواڵی پێدا فەرمی ناچێتە بەهشتەوە کە پیرێژن بێ. ئینا ئەنشەئناهن ئینشاء، خوای پەروەردگار فەرمی فەجەعەلناهن ئەبکارا عروبا ئەترابا، ئەبیتەوە چواردە ساڵ، یعنی ئەبیتەوە گەورە کچ، هەبیتەوە گەورە کچ بە پیرێژنی یاچیتە باشتر. کاتە پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵام لێ ئەو قسە خۆشەی بەو شێوەیە بەکارهێناوە، یاخود بە ئەنەسیە و یا ذا الأذنين، أي خاوني دوجيك أي خو هم كذ دوجي هي وانيا في عمر الخاص صلى الله عليه وسلم أواني بكاري هنا وزناني سلفش. حتى إمامي أعمش رحمه الله موصوف أبوي كزور ناشرين بو خزاني شي زور توان بو بو فرمي الرجك بالطلبة كاني. طبعا إمامي أعمش سليماني كل مهران كلا مي محدثين ومكانته كي جوريها ولا محدثينا ما بس عن طرائفي أوانا بويا ما بس كان يلا فرمي رجع بطلب كان يقول قال خزاني أكيا شيء كي هبو خزاني توزي بيجي يكبو مثلا زود شعبنا ولا قال يا وتي بطلب أيك إلى طلب كان يبرو نصيحتي بك قبل أعمش مكانتي كي جوري هي لنا إما وكيا وكي أو مهم أو يا ما علمي لي في ربي ما إيش شو ولا خزاني أعمشو وتي أعمش ما مصطمان وشيخ ما ودين ما له في ربي وحلال وحرام وتوشا ولا أنا ببعلاقي كابرايكي زعيفة وقلي زور باريك وشاوي زور ناشرين ودمو شاوي عبوسي هي اتر إمامي عمشت وربو تي أعمى الله وقلبك خواه أود الله كيروكا من بو أمنا دي زمكي خواه حواني هوال الدابة خزام خزام لا زعني وام بو قصانت كرلاي سيركي يعني إمامي عمش أو هيني بكاري هنا ياخذ مثلا لغيري أو إمام أبو حنيفة رحمه الله فرسيارا يعني لك لقر كسي خوي الله تناو درياوة آية روب كاتا قبلك أخوة شوان شي فرمينا بار الكاتا جلاكاني ويكت جلاكاني ننسي ويا حتى فرمون با إمام الشعباء أو يجيكي كلو زاناني كزور وشتعني بكارينا وكيانون خزاني إبليس ناوي تشيبو ايش فرمي لكاتك إبليس خزاني قواستوا آمادان أبو منازان ناوي تشيبو يعني زانان لنا أخوان أمشتعنيان بكارينا وبو يزور كذن تيايا باشني حتى لنا علماني معاصرين جربنا طلبية لغشيخ الألبانية أبو ديارك سياري ليخريو زور سريع هو ايش وتيتي بشي غباني بباس فتوى يا وكافرمي هاد كسيك سريع روشن جايز دي ومانو فرمي او فتوى كسيك كوا تجربين يا لمبابا سياري لي ناخر وخوي شاي كبير ناتو عن سياري لي اخرى قصي وكساني قصي ورنا يجري فرمي ام قصر بلن بل ابن باز فرمي بلا فرمي بل ابن باز مد ابن باز شبيا كاني فرمي او لي اخريني كسيك كديين يا وخوينيني او اجنا بالا كسيك خوين بادوائي والي ناخر السيارة ياخذ ابن عثيمين رحمه الله فرمون وجلي يرنوا فرمون رجل السيارة أبو ديارة لقل كسيكا سوار بوا سائقه بوا لقل يا كونا قصة كدن وباس كدن ابن عثيمين رحمه الله كباسي مسألكا كفرمي جواب داته وفرمي توك يلا من ابن عثيمين تاوراش بي سيري بلا من ابن عثيمين نية ديارة قلطان فيك على من يجي ابن بازه ابن عثيمين قال له يا اخوي ابن باز اخر شيء كيرو وما تاني سعر اللي اخوي الاولى حجازه وتلك ذي كابراتي قال سير كان ابن عثيمين دعوي اللي بردني ليك ياخذ حتى فلم في السياك راه ولا الشعبه بيان وكان كسك لا احرام به دروس خوي بخري فرميان فرمي بالي وكان باندازي شني فرمي تاع اسخانه كي ترك اندازي شني جي دروس خوي بخري ني فا يعني بو شي واز سيركي او كلامانيان بكاري هنا او جوابيان دعوته وهروها طرائف يعني هبوا زنايا بل توي او فرمي شي كواتا فرمي والذي لا يخرج عن حد الادب وطريقه العلم كواتا اويك ولا حد علم درنچه وطريقه علم درنچه دروستا انسان روي خوش به هندجا قصي خوش بس قال انا مجلسا بوي. وقد يقال كثرة المزاح من الفتاة تدعو إلى التلاحي، إن المزاح بدءه حلاوة لكن ما آخره عداوة. بوي فرمي كثرة المزاح ناظم فرمي زوري بيكنين هو كاربو الرغبون ولا يكتري وفرمي قالتك كردن ياخد مثلا نكتة باس كردن بكل داري خمان يعني بيكنين وأوشتان الزور باس كردن تيا فرمي سرتاكي خوش بس كوتاكي بيت عداوة. بوي إنسان زيادة روي تيانكات والعم يا را إنسان لقل عمومي خلق أكيناتو رفيقك الطالب علمك وخود ليك تيغن ياخد لنا معلوم معلوم خطاوة شتكي ترى بابي كي ترى مثلا امام الصالح قال طلب اخويا طلب لقى الرفيق اخويا هموي طريقي اخوي هي شلون قصه كي شبابك باسا بكري وحتى لو زنانا فرمون امامي عمر امامي علي كلا صحابي رضي الله عنهم افرمي من تيابك مخوشيك لقل خزان ومن على كان يوكم نرف تعكا سان نبي خاصة طالب علم كأقريته ما وبين ماله وبأواته وبن أخلاقي جوان به نقول إن واها توا بيدن بن كأبو زوج جارب يسين طالب علم بوشي وازن عشينا بفتار لقل ماله منال يا أكاب أوكو طالب علم في بيسي بهمو أوصاف وأخلاقي كي جوانا أبويا فرمي مؤلف أما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم أقرب دوام إنسان بيكنينو مزاح وقالطة كردنو قصي خرافو أو يكوا دلبيتو ربيتو شراب كشي أو مذمومة حرام نابي بلام كثرة المزاح لاحظوا حاجة تانية فنوي كثرة المزاح والضحك يضع من القدر زور بيكنين زور قالطة كردن أفرمي أما حرمتي إنسان ناهي لي بلام أقر كمبو أقر تبسم بي صدقة يتبسمك في وجه أخيك صدقة ويزيل المروءة وهروا فمن زور بيكنينو زور قالتا كردنو السخرية أمانا مروءة شخصيات إنسان ناهل يبوي إستامو اللي باسيك لبابا كان باسي مروءتك وقد قيل من أكثر من شيء عرف به بوي طالب علم بأغا دار به لهيج بابك زيادة روينك بوي بو بابا ناسيتو أفرمون هركسي زور لبابتك بتو يترخلكي بو ناو باسيك بو شتا ناسيت فتجنب هاتيك السقاطات في مجالستك ومحادثتك ويفرمي أغاداري خود وأوشتانيك وسودينيا لمجلس لقصتا وازلي بينا وبعض من يجلو يظن أن التبسط في هذا أريحية آنيك ونازانا أخور أوشتجوانا كان ليش أرزانين أغاداري طالب علمني وأزان أغر طالب علم هو بكات لنا طالب علمك جهلي هي بمبابتانا وأزاني لبقيت شكبا إساحتك يجبين بخومان ساعتك يجبو أول نا أبي أغاداري وروشتي بزي خود بوي علمك تسوق نبي وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطني أحنف كل قيس أي فرمون لمجلس معنا باسي دوش ابنك باسي آفرت خوار ذنك لا يكون همك في الطعام والنساء عيب طالب علم مجلسي خريك أو نبي أبيك مجلس يقدان ذا دائم أمر كدن بشاكان هي كدن لخرابة باس كدن توحيد وعقيدة والسنة ويفرمي من الرقم لكسيك وصفي فرجو بطن اوش تاني خويبك ناشئين طالب علم باسي اوانك وفي كتاب المحدث الملهم نال المحدث الملهم محدث وتا مكلم الملهم ديار وتا صادق الظن او كسيك وقمانك راستا مكلم يعني من محدث الملهم يعني الذي يجد الصواب على لسانه أن الله جعل الحق على لسان عمر هو يفرمي أميش وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو رساليك عمر كري خطاب نادي بو مجاهدين أوانيك ولا أذربيجان بو مبزانم بو بي عمر كري خطاب يوتي محدث مكلم لبروي بي عمر خاصة أصلا فرمي خاطر رجال حقي لسزباني عمر يعني ويك الله زوجة الموافقي حقك بو كأنما مكلمة كأنما جورك لإلهامي بو ملائكة اشتخات هذا اليوم كأمير ما بس في أمير إيمان دار محدث ملهم لو قضى برياريك يأتي فرميتي ومن تزين بما ليس فيه شانه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله ابن عثيمين فرمي الكتاب إعلام الموقعين أفرمي أقر سنجبي ابن القيم زياتر أو كتابا لمباب أدوية من تزين بما ليس فيه شانه الله رأسي نفاق تيبرا كان رأسي نفاق بريتيا لخورازان وبشتك أصلوانيا خوي وادر أخا كمسلمان إيمان دار بلام لنا خواني قناعتي بيني كاتهر طالب علمي كشتيق لخويا واني شان با واجنا بيت شانه الله وايفر وادقار فضح لك ورقي جيليتي من تزين بما ليس فيه خوي برازي نتوب اشتك أصيش وانا ببوي الصحابة يعني أعوذ بالله من خشوع النفاق فنابخ ولا خشوع النفاق قالوا ما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا وقلبه غير خاشع أو الجسد يبيني ملينا وبلار وكم يجك خلقي شاولية صورة بقرة خلنا لنجا كلام الله وبي أكثر هي صورة نخلنا الدنيا فاتحة فنا بخوان نفاقة ويطالب علم به أقداري هم أم سقطات عن به أم هم صفة جوانا نباس من كت لخويا تطبيقك أو صفة ناشين نجي كمؤلف تحذيري لك أقداري خويبي هشتم أدابك باسيك بمكوتا اي بيك انت حل بالمروءة خوي براسي أن توطع لبي علم بمروءة مروءة بريتية لشي مروءة إمام أبو حاتم بوستي أفرمي المروءة عندي خصلتان دو خصلتان دو شت أفرمي مرؤتا دو صفة يا كميان اجتناب ما يكره الله والمسلمون دور كوتنو لها الشيك خوا وباشا مسلمان رقيا ليبي في أن نخش به لأفعال ولأقوال وهروها استعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال بكار هناني هر خصلتك هر صفتك هر روشتك كمسلمان وخوي فرورد قال فيها نخش به بكار هناني أو مرؤتا إمام ابن قيم فرمي حقيقة المروءة تجنب الدنايا والرذائل من الأخلاق والأقوال والأعمال مروءة فرمي حقيقة كبريتي اللي دور كوتنا ولا هرشتك و يتر قول بيت أخلاق بأعمال سوكت بكابي أو قصة سوك بي أو خروشة أقر بيكي أو قصية أو كردوية أقر أنجامي بدي سوك بي دور كبي تولي نابي بيكي بوها فرمي مروءة سيدة رجعي مروءة لقى خواي فرمي دارابوي إخلاصة تبي باوي اگر کس یک چاوی لید به تاوان ناکه ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بقدر عبدی که صالح رز لخوا بگره کاتا مروءت لگل خوا فرمان کانی خوا جیب جیب کی خود بپارزی لقد خکرا و کانی مروءت لگل نفسا باوی کواهل ابنی بو صفات برزکان بو معالم امور معالی امور بو رازی نبی نونی وقابی رازی نبی لا محل له من الاعراب تيجي براكم رازي نبي حرفي جوي دائم لا قراغ وطرف وبيت لا مجلس لكم القايا ماكو هو بيت يا شوابيت هو بي إيمان بيت مصلح بيت مروءات لقل نفسا أوي هل يبني بو بياوتي وبو قولي هو مروءات وهروها مروءات لقل خلقه ضابطي مرؤاد لقال خلق أوي تشيت بيا خوش أبو خود مو خلقي وات بيا خوش بو يفرمي وما يحمل إليها التحلي بالمروءة وما يحمل إليها واتو ما ينظم إليها وهشتكيش أدريت طبال مرؤات التي لمكارم أخلاق مكارم أخلاق بديتي التي بديتي لأن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة إنسان أخو روشتاني كواجوانا هول بال أخويا بيهنة دي لتي لطلاقة الوجه روخوشي في عمري خاصة صنفرمي ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أقر بروخوشي كيشبه بقي ببراء مسلمان شتيكي شاكي شنك إنسان براسي الناس أبناء ما يحسنون خلقي كري شاكي رود خوش به لقال خلق يا إفشاء السلام بالله وكد نوي السلام في عمر يفاصل صلى الله عليه وسلم برسياري لك أي الإسلام خير فرميتي فرميت تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أم باب الزور من تيام مقصرين جاري ويا سلام بزلوك ساكن كأي ناس نيوك ناي ناس السلام إلينا كان يوجي كأي ناس هنك السلام إليك نيوك فكري لقال فكر معنا على صفا صف يوجي كلايتو مثلا توزي من هنشكيك يا شيتي يا بحسابي تو سابي تو نكبر سابي دين أو السلام إلينا كان أهم قواعد بطالنا ما توددنا لا إسلام عليه تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إسلام في ذي أوتك سلام بك لو إيه ناسيتون إيه ناسي بعد مسلمان إلا مجر أو كس مستحقي هجر بيته مستحقي أو بسلام لينك بويا بلا وكتنوي سلام يكيك لو شتاني كوا إنسان هو كارا بو خورا وجب زاني برزيو مروءة وتحمل الناس وإنسان آدم بقدر يسألون راحت يعني كواخل كي توشي أكن ولا نفتي من غير كبرياء وإنسان نفسي بجور السير كان نفسي بجور الراب قدر بباق راب قدر بلان ببي كبر خو بكبر ونراني بس الخلقية رز لنفسي خود بقدر شوف إنسان أجر رز لأخوي نجر علماء فرمون أجر وكو كرمل لي كري تر رز ما حق خلق مدركة فيت في أبني، شو كرم خلق فيت يعني، تو كخود زليل كخلق فيت يعني، والعزة في غير جبروت، عزة نفس برزي، ارتقاء بنفسك، نفسه هو بني بو معالم أمور، هو بني إمامه في شواي خلقي بي، نك حزل حبي تصدر وظهور بكي، ببيكي ببي طغيان، والشهامة شهامة وتأسمو وتعزة النفس، والله في غير عصبية تعصب بخو النبي بو قولي خود، من في مواع من واعك، ليش مواعكم؟ والحمية في غير جاهلية وهروا هاديسان حميتج لغير جاهليتنا زانينا ديسان فارستني نفس لها صفتك ومعشرين بإنسان بفارزيت وهروا هادي فعكدا لنفسي خوي بلان ببيع جاهليات براسي مروءة عقل دوشتي زور قرنقن ويزان أنا فرمون وإذا الفتاة جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل أجد طالب علم مروءة تقوى وعقل أدب كوكذا وبراسي كشيكي طوار وهروها مروءات طالب علم خاصة كبو خاوني خزان وكاري لو هو كاراني كوا مروءتي باريزي خزان بويا يكي لزان أنا فرمون ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة هيك تجنات وانا مروءتي فيها وفارجة لما لعوكو خزانك إذا لم يكن في منزل المرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره أجر إنسان لما لكيا أفرتك خاوا مروءي لينا بيت مروءتي خوي لكي سيا بوي طالب علم أبي بزانت كي أكاب خزاني خوي كي هلا بجيرت همي لسرتاي جيان وزواجيا بس وانا بي بس جوان بي ابي سين زوج جوان بس جوان بي ما وصل من هيشي درم ناي خم هدايتي اكي الله هدايتي تو ناي بسر رقا كي خوي كاتا اقبت ادوائي تو شي كيشو مشكلة نبي يكم مجد بعد دين بي او كاتا با جوانش بي نعمتا جوانش بيتو خاوني مروءتو خاوني ديني بي وامامي احمد رحمه الله قصدو اخرتي بكرايكي ان زور جوان بلام دينك اي وسطه اي تريان دين دار بلام جمالك اي وسطه اوي هاو بزاد كزور دين دار يامي احمد كباسي خوي خزان يكا فرمي اشتو معها 30 سنة ما اختلفنا في شيء سي صار خزان ابو لهيش تكا كيشانا كوتني وامانو بلكو لقرتني امام احمد على كاتكا كلا سجن ابو خزاني رساليك بو نشي فرمي احمد يكون يحمل الاغاداري خود بقصة كدني تقصة كدني امتك فرمي الثبات في دامونا من خزان كانت آفتي صالحة أبيت يارمتي درد أي طالب علم آقا داربا كي أكي بخيزاني خود كي أنا كويت وأم صفتان جي براسي كباس مانكر هي جي كيبناتواني لسطع صد بيه نتجي لا طالب علم لا علمائش بوي حتى زناني سلف فرمون إيما آقا غاي علمي وهابو أتشين لبابي ميجا إسفادة مان ليك هابو لبابي الروخوشية هابو لبابي مثلا سمتيا بيدنجيا من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بعض لكل إنسان طبيعتان خير وشر وهما ضدان إنك لو تستنشق الشائحة وجدته أخبث شيء ريحة أبو العتاهية يتواني كسيك أبو بين لها مرهق وطابي إنسان لهن الروى طالة هن الروى نقصان يا ما إنساني والله إنسان هو بدات صفة جوانا كان لأخويا دابي بك خاصة طالب علم عليه فتنكب خوارم المروءة أبو يدود كروا لهشتي كوابته هو كاري لنا وبردني مروءتك في طبع هذا داري طبع به وكو فيها ورفتارك هي استاذ جنزمان هي مثلا نكو افرض رفتارك طالب علم نابي لا ساي افرض كاتو نابي انوثتي تابي بالرجولتي تابي كيكي لا اداب كان لدرجي داتو باسكن رجولة بونا في كاني نمديو تاسم باتوا بما لا ساي غرب كاتوا سمي الله تاسي ولا جان شوار بنجا شون بينا كان بمجورة جنزا هو جنجي مسلمان نبي وادي من باب أولى كسي ادعاء علم كطالب علم بلا مدارس الشرعية كان أبيني كواعي نبي طالب علم أو صفتاني يابت لا قول قسكر ذني نبي صوتي ناسكو كان عشرين توبيابي عمل هل سكوتي الروشتني أبي وكوبيا وبروات حرفة ومهني أبي بزاني مهني كطالب علم إيش كيد ستخرج به جزاك الله خيرا ضلع عملك عملية نكي إيشي نكي كوا هو كارب يبو زلي الكردني علمك معقول إيه شاخانية كبه لبردم يا خلق خريكي طاولو أو كاربي سانة سيرسكين ودومينة وشيوشي خريكي أنا بنتوبشي ليا خريكي قونا ربو يا خردن وخريكي شاجران بيبو خلق ما بيت وطالب علمي بيه مهنية هو بجري إيشي هو بجري كالقل علمكتا يقبق ليتا أو خلك رديئة يعني خاصة رديئة ياخد مثلا صفتك خراب إنسان بقى قداري أو أنا بقى وكو عجب دي سانها عجب والرياء وبطر وخيلائك كان لوش تاني كمؤلف دائما دوباري كاتوا بولا بلوي خرافة طالب العلم تيابي لفساد دوباري كاتوا هل وكو شون قرآن زور قصة هي دوباري كاتوا بو التثبيت كدني بو لسر كرنجيب بابتك مش اختلاء بوا فرمي أقدار عجب إنسان معجب بي بنفسي خوت رياء عملك كي بشاني خلقي بي لبر خلقي بي كي بطر ردي حق خويا لا بريتيلا نتيجة عجب خو مش زانين واحتقار الآخرين خلق وكم زاني وخشاني مواطن الرياء وبشيت الشينك وكأوشنا بوين رشتين متهم بيت في عمري خواه صلى الله عليه وسلم لكاتك الصحابة دان بلا شوب الصفي خزاني لقلا وفرمي إنها صفية يعني في عمري خواه تو شو نشتي واي ما حد شتي وانا بياد معنا كتو فنا بخوا شو نشتي واي كي تولق الآفرتي خلقية فرمي إنها صفية وخزان ما نا دواي برون الشيطان شتكتان بودنسكا ما بزان كخزان ليش ملا كان كاتا جرنجا إنسان نابت شيت الشينك أو كأوشينا توشي تهمي بكات عقا داري بشينك وكارا بو او متهم بيت نروة اوشينا نو لها مو شاركي شا كومان الشين هي تايبتا بكم على كسانك خرافة طالب علم ابي دور بلو شانانا فاكار من اخوات الرجال شار زمان كان لدينك علمي نافع من في برشي عملي صالح لقناه كمكوري وتقصيري من خوش ببيه لقناه خومان وباوكو دايك من لقناه ما مصلاكان من خزمك شكار من هكس حق ما فيكي دنيوي ياخد أخربي هي لسر من هم وكسانيها وكالي كارمان هون لطلب علم يا ربي خلال لأن فوجبي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.